وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب كراهة إفراد يوم الجمعة ويوم السبت بالصوم. عن محمد بن عباد بن جعفر قال: سألت جابرا أنهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال: نعم. متفق عليه. وللبخاري في رواية: أن يفرد بصوم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تصوموا يوم الجمعة إلا وقبله يوم أو بعده يوم. رواه الجماعة إلا النسائي. ولمسلم: ولا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تختصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. ولأحمد: يوم الجمعة يوم عيد، فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم إلا أن تصوموا قبله أو بعده. وعن جويرية أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخل عليها في يوم الجمعة وهي صائمة فقال: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: تصومين غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري. رواه أحمد. وللبخاري وأبو داود، وهو دليل على أن التطوع لا يلزم بالشروع. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تصوموا يوم الجمعة وحده. وعن جنادة الأزدي قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم جمعة في سبعة من الأزد إناثا منهم وهو يتغضى، فقال: هلموا إلى الغداء؟ فقلنا: يا رسول الله، إنا صيام. فقال: أصمتم أمس؟ قلنا: لا. قال: فتصومون غدا؟ قلنا: لا. قال: فأفطروا. فأكلنا معه. فلما خرج وجلس على المنبر دعا بعناء من ماء فشرب وهو على المنبر، والناس ينظرون إليه، والناس ينظرون يريهم أنه لا يصوم يوم الجمعة. رواهما أحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ودعا بدعوته واهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: باب كراهة إفراد يوم الجمعة ويوم السبت بصوم. هذا الباب من جملة الكلام على صوم التطوع، وقد سبق من ذلك أبواب كثيرة فيما يتعلق بصيام الأيام والشهور التي يستحب صيامها كشهر الله المحرم وست من شوال والاثنين والخميس، وسيأتي بقية الكلام. قال: باب كراهة إفراد يوم الجمعة ويوم السبت للصوم. هذا وإن كان قد جعله الشيخ من جملة الكلام على صوم التطوع، لكن معلوم صلته بهذه الأبواب، على اعتبار أن التطوع أيضا بابه توقيفي، بحيث أن الإنسان لا يتطوع أو يخص أياما بعينها تطوعا عقوبة إلى الله، بحيث يعتقد فضلها على غيرها من غير دليل، إلا على مقتضى ما جاء في إطلاق النصوص كصيام ثلاثة أيام من كل شهر، بحيث يصوم أي الأيام لكنه لا يخصها، لا يلتزم يوما بعينه لا يصومه إلا هو من الشهر، إلا ما خص بذلك الاثنين والخميس أو أيام البيض ونحو ذلك. من ذلك يوم الجمعة، فإنه جاء النص بكراهة أو بتحريم أن تفرد بصوم، ومثله يوم السبت على خلاف سيأتي. فقال: باب كراهة إفراد يوم الجمعة ويوم السبت بصوم. بوض الشيخ بلفظ الكراهة وأنه يكره، وبعضهم قال بالتحريم، النصوص فيها التصريح بالنهي، والأصل في النهي أنه للتحريم، ولكن الذي صرف النهي عن التحريم هو أحاديث في الباب أوردها الشيخ كما في حديث أنس الآتي. قال عن محمد بن عباد بن جعفر قال سألت جابرا أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال نعم. متفق عليه. وللبخاري في رواية أن يفرد بصوم. إذن يوم الجمعة منهي المسلم أن يفرده بصوم، يعني أن يصومه مستقلا. أما إذا صام يوما قبله أو يوما بعده بحيث لا يكون قد خصه وإنما ضمه إلى ما قبله أو ما بعده فحينئذ ترتفع الكراهة. والحكمة من ذلك ستأتي إن شاء الله بعد قليل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تصوموا يوم الجمعة إلا وقبله يوم أو بعده يوم. رواه جماعة إلا النسائي. هذا يتفق مع الرواية السابقة في البخاري في قوله أن يفرد بصوم، يعني نهى أن يفرد بصوم. فإذا صام يوما قبله أو يوما بعده فلا يكون قد أفرده، ولهذا قال لا تصوم يوم الجمعة إلا وقبله يوم أو بعده يوم. رواه جماعة إلا النسائي. ولمسلم ولا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تختصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. إذن هذا يؤكد على الأمرين، على أن لا تخص بقيام وأن لا تخص بصيام، يعني لا يخص ليلها بقيام ولا يخص نهارها بصيام، على الرغم من أن الجمعة فضلا ولها مزيد فضل كما هو معلوم، وهي عيد أهل الإسلام كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن حينما تكون فاضلة في جانب لا يعني أنها فاضلة في لا يعني أنها يتقرب فيها بطريق غير مشروع. وإلا معلوم فضل يوم الجمعة، وهناك عبادات خاصة في يوم الجمعة جاءت فيها النصوص كالتبكير يوم الجمعة بالصلاة، وكذلك صلاتها بصفة الخاصة يتقدمها خطبة وهي فرض على فروعين، حضور الجمعة على من يستوفى الشروط واجب عينا بخلاف الصلوات الأخرى من حيث وجوب الجماعة فإن محل خلاف، وإن كان الصحيح القول بوجوبها لكن ليس وجوب الجماعة في الأوقات الأخرى كيوم الجمعة، الجمعة بالإجماع أو بالاتفاق. وكذلك أيضا قراءة سورة الكهف يومها وليلتها، والإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيها، وكذلك أيضا فيها ساعة إجابة، كل ذلك يدل على فضلها. ولكن حينما تكون فاضلة في هذه المواطن لا يعني أنها تخص بعبادات من غير دليل، لا صياما ولا قياما، وهذا يؤكد أن العبادة توقيف وأنها ليست محل استحسان عقول واجتهادات ذاتية أو اجتهادات شخصية من غير دليل. وهذا النص لا تخص ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي يدل على أن هذا فعلا محل توقيف، والتعبد يجب أن يكون منطلقا من النص الشرعي، ولا يتعبد الله بمستحسنات العقول. والنهي عن تخصيص ليلة الجمعة بقيام هذا أيضا يؤكد على ما ابتدعه بعض الناس في أول ليلة من رجب، في أول جمعة من رجب حينما يخصون ملابساته يسمونها صلاة الرغائب، فإن صلاة الرغائب عندهم وهي بدعة، بل للإمام النووي رحمه الله وغيرهم في ذلك كلام شنيع على من ابتدعه، ويرون فيها أحاديث موضوعة بحيث أنهم يخصون أول ليلة من أول ليلة الجمعة من رجب ما بين المغرب والعشاء يصلون الصلوات الخاصة ويسمونها صلاة الرغائب، هذا الحديث يرد عليهم. وقاعدة الشرع في العبادات كذلك ترد عليهم، وهي أننا لا نعبد الله بمستحسنات عقولنا، وإنما إذا جاء النص بتخصيص يوم أو تخصيص ليل أو تخصيص ساعة فعلى العين والرأس، وما لم يرد فالأصل أن الأيام متساوية، ويتقرب العبد إلى ربه بالنوافل المعتادة من غير أن يخص ساعة أو يوما أو ليلة. قال: ولا تختص ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تختص يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم، كما لو وافق أنه يصوم 3 أيام من كل شهر فكان فيها الجمعة، أو كان يصوم أيام البيض فكان فيها الجمعة، أو كان أو غير ذلك مما لم يقصد به إفراد الجمعة أو تخصيصها بعبادة. وليحمد يوم الجمعة يوم عيد، فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم إلا أن تصوموا قبله أو بعده. هذا من الحكم التي تبين النهي عن إفراد يوم الجمعة بصوم، لأنه عيد، والأصل في العيد أنه أكل وشرب وذكر لله عز وجل، فإذا كان عيدا فلا أكل فيه فلا صوم فيه، وإنما هو أكل وشرب. وهذا نص في قول يوم الجمعة يوم عيد، فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم، والعيد لا يصام كما هو معلوم إلا أن تصوموا قبله وبعده. هذا يدل حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه يوم عيد، هذا لا يلزم منه أن يتفق مع العيد في كل شيء، بدليل أنه قال إلا أن تصوم يوم قبل أو يوم بعده، بينما العيد لا يجوز أن يصوم لا قبله ولا بعده، حتى ولو صام قبله وبعده فإنه لا يصومه، وإلا عيد الأضحى مثلا يصام قبله يوم عرفة لغير الحاج، وعيد الفطر كما هو معلوم قبله آخر يوم من رمضان يصام. ومع هذا لا يصام العيد نفسه، بينما الجمعة إذا صام قبلها يوما ولم يقصد إفرادها فله أن يصومها، فحينما شبهها النبي صلى الله عليه وسلم بالعيد لا يلزم أنها تكون كالعيد من كل وجه. قال عن جويرية أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخل عليها في يوم الجمعة وهي صائمة. جويرية هذه زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، في يوم الجمعة وهي صائمة، فقال: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: تصومين غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري، يعني لا تفردي يوم الجمعة بصوم. رواه أحمد والبخاري وأبو داود. إذن هذا يؤكد الأحاديث السابقة على معنى أن لا تفرد الجمعة بصوم، وهذا أمر عملي من النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه زوجته. قال الشيخ: وهو دليل على أن التطوع لا يلزم بالشروع، وهو دليل على أن التطوع لا يلزم بالشروع. ما معنى هذه يا مشايخ؟ وهو دليل على أن التطوع لا يلزم بالشروع. هذه سهلة يا مشايخ، نحرككم شوي. ما هو دليل على أن التطوع لا يلزم بالشروع؟ هاتي وش الزجر؟ نعم لا يلزم. نعم أحسنت. نعم يعني أن الإنسان إذا دخل في تطوع لا يلزمه إتمامه خلافا لبعض العلم في أبي حنيفة رحمه الله وغيره من العلم، فبعضهم يقول أن الإنسان إذا بدأ تطوعا لا بد أن يتمه، يأخذون ذلك من قوله تعالى يا أيها ولا تبطلوا أعمالكم ولا تبطلوا أعمالكم، فإذا دخل الإنسان في عبادة فلا يبطلها، ولكن مما يستدل به على أن قد يحمل هذا على الكراهة إبطال العمل يعني خاصة التطوع بخلاف الواجب، مما ينبه إلى هذا الحديث حينما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم فأفطري، وهنا فعل أمر، أفطري فعل أمر، والأصل في فعل الأمر أنه للوجوب، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب عليها أن تفطر على الرغم من أنها قد تلبست بالعبادة، قد تلبست بالعبادة ودخلت في العبادة ومع هذا قال لها أفطري، فدل على أن الإنسان إذا دخل في صوم تطوع أنه لا يلزمه إتمامه، على معنى أن المتطوع أمير نفسه، إن شاء أفطر يعني من صام تطوعا فهو أمير نفسه، إن شاء أفطر وإن شاء أتم صومه. قال عن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تصوموا يوم الجمعة وحده، أيضا هذا يبين كذلك أيضا أن المقصود هو النهي عن إفراد يوم الجمعة، أما إذا صام يوما قبله أو يوما بعده فقد دلت الحديث الصحيحة فيما سبق في البخاري وغيره على صحة ذلك. وحديث ابن عباس هذا أخرجه أحمد. وعن جنادة الأزدي قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في يوم جمعة في سبعة من الأزد إناثا منهم وهو يتغذى، فقال هلموا إلى الغداء، فقلنا يا رسول الله إنا صيام، قال أصمتم أمس؟ قلنا لا، قال أفتصومون غدا؟ قلنا لا، قال فأفطروا، فأكلنا معه، فلما خرج وجلس إلى آخره. أيضا هذا يشبه حديث جويرية، يشبه حديث جويرية من حيث أن هؤلاء كانوا صائمين، هذا الرجل من الأزد ومعه جماعة من قومه، والأزد هم من قحطان وغامد وزهران كلهم من الأزد، فهؤلاء وفدوا عن النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا صياما يوم جمعة، فقال أصمتم بالأمس؟ قالوا لا، قال أتصمون غدا؟ قالوا لا، قال فأفطروا كما قال جويريه، على معنى ألا تفردوا يوم الجمعة بصوم، قال فأفطروا فأكلنا معه، فلما خرج وجلس على المنبر دعا بإناء من ماء فشرب وهو على المنبر والناس ينظرون، يريهم ألا أنه لا يصوم يوم الجمعة، يعني على معنى أنه يبين للناس عليه الصلاة والسلام بالسنة العملية أن الجمعة لا تصوم، وهذا يؤكد على أهمية القدوة، على أهمية القدوة، وأن القدوة بالفعل من أقوى الآثار في النفوس، فحينما ينهاهم عن صوم الجمعة مثلا لكنه حينما يقوم أمامهم ويشرب ويأكل يكون أدعى وأبلغ في الامتثال، وأسهل على النفوس حينما يرون الرجل القدوة كمحمد صلى الله عليه وسلم يفعل الفعل أو يتركه، فإن هذا أدعى وأوقع في النفوس وأرسخ في النفوس وأشرح لها أيضا كذلك. وتعلمون كما في قصة الحديبية حينما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحللوا بعدما أحصروا وذبح، ومن أجل التحلل لابد من الحلق ومن الذبح، فأمرهم فلم يمتثلوا، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم ودخل خباءه ومغضب، وقالت عنده مسلمة، فقالت ما بالك أو ما لك؟ فقال ما لي أمر بالأمر فلا أطاع، فأشارت عليه رضي الله عنه بأن يحلق، لأن الصحابة ترددوا ما عرفوا وما اعتادوا، وما كان ذلك عصيانا منهم النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كان أمر ما اعتادوا. فقالت له أم سلمة احلق، فإنهم إذا رأوك قد حلقت فإنهم سوف يحلقون. وفعلا قام فحلق ودعا بالحلاق فحلق، فحينما حلق تقاطر الناس وكاد يهلك بعضهم بعضا، كلهم يريد أن يحلق، مما يدل على أهمية القدوة، وأن الرجل القدوة والمقتدى به حينما يمارس الأعمال الخيرية ويترك المانيات المحظورات فإنها الأوقع للنفوس وأسرع للقبول. فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم هنا قام عن المنبر وأكل أو شرب حتى يريهم أنه لا يصوم أو لا يفرد يوم الجمعة بصوم. واختلف العلماء في الحكمة في النهي عن صوم يوم الجمعة، من أقواها القول بأنه يوم عيد، بل هذا ورد في النص كما سبق لكونها عيدا كما دلت على ذلك الروايات. وهناك وجه آخر وهو لئلا يضعف عن العبادة، يعني لأن معلوم كما في عرفة نهي الحاج عن الصوم من أجل أن لا يضعف عن العبادة، ومعلوم أن الجمعة فيها عبادة وهي صلاة الجمعة، ومأمور المسلم أن يمشي إليها مبكرا، فهذا قد يضعفه. لكن هذا مردود على اعتبار أنه تنتفي الكراهة بصوم يوم قبله أو يوم بعده فيكون صيامها مشروعا. وهناك حكمة أخرى أنهم قالوا خوف المبالغة في تعظيمه كما فعلت اليهود في سبتها والنصارى في يوم الأحد، فلم نهي المسلمون أن يفردوها، أن يفردوا ليلها بقيام ونهارا بالصيام حتى لا يعظموا، لكن هذا أيضا مردود. لماذا؟ لأن يوم الجمعة يوم معظم، يوم الجمعة يوم معظم في الإسلام وهو يوم عيد أهل الإسلام. وهناك من قال إنها خشية أن يفرض عليهم، لأنه لو صاموه قد يفرض عليهم كما هو الشأن في لو داوموا على عبادة، ولكن أيضا هذا مردود بدليل أنه الكراهة مستمرة حتى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه بعد وفاته انتهت الفرائض وانقطع الوحي. لكن على كل حال أقوى الأقوال هو القول الأول، وهو القول بأنها يوم عيد كما جاء بذلك النص. نعم. وعن عبد الله بن مسر عن أخته واسمها الصماء أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا عود عنب أو لحاء شجرة فليمضغه، رواه الخمسة إلا النسائي. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما كان يفطر يوم الجمعة، رواه الخمسة إلا أبا داود، ويحمل هذا على أنه كان يصومه مع غيره. هذا حديث عبد الله بن مسعود عن أخته واسمها الصماء في إفراد يوم السبت بصوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم السبت، لأنه موافق لترجمة الشيخ النهي أو قراءة إفراد يوم الجمعة ويوم السبت بصوم إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا عود عنب أو لحاء شجرة فليمضغه، رواه الخمسة. هذا الحديث لعلماء الحديث في كلام طويل من حيث روايته، حتى إن مالك قال هذا الحديث كذب على النبي صلى الله عليه وسلم وأعل بالاضطراب، ومن حيث أنه في بعضها رواه عبد الله بن مسعود وفي بعضها رواه أخته وفي بعضها رواه هو عن أخته. ولكن على كل حال هؤلاء الصحابة عبد الله بن مسعود صحابي وأخته صحابية فمثل هذا أن الصحابي على الصحابي أن الروي الصحابي مرفوع والأصل في الصحابة أنهم عدول. و على كل حال تكلم فيه أهل الحديث كلاما طويلا أوجزه الشيخ الشوكاني هنا. لكن على كل حال يشهد له طبعا عموم النهي عن تخصيص أيام أو ليالي وقاعدة الإسلام في العبادات وأنها توقيفية وأنه لا يخص شيء منها لا ساعة ولا يوم ولا ليل ولا شهر ولا أسبوع بعبادة إلا بدليل. قال لا تصوم يوم السبت إلا فيما فرض عليكم فإن لم يجد أحدكم إلا عود عنب أو لحاء شجرة فلينضغه، يعني على معنى أن يأكل أي شيء حتى لا يكون ممسكا مما يؤكد على أهمية ألا يفرد يوم السبت بصوم. ومثله طبعا لا شك الأيام الأخرى على اعتبار لا يتعمد تخصيصها بصوم، أما لو صامها لعادة له أو لعدم اعتقاد خصوصيتها فمعلوم أن هذا لا حرج فيه وهذا واسع، لأن التقرب إلى الله بالصيام في أي يوم هذا مشروع. وأفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قلما كان يفطر يوم الجمعة، رواه الخمسة إلا أبا داود. هذا معلوم أنه في ظاهره يعارض الأحاديث السابقة، لأن أنس يحكي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان قليلا ما يفطر يوم الجمعة، يعني أنه كان يصوم يوم الجمعة. لكن لا شك أن مثل هذا لابد أن ينظر في الأحاديث الأخرى حتى يمكن الجمع. ولهذا جمع الشيخ هنا في قال يحمل هذا على أنه كان يصومه مع غيره، يعني أنه كان لا يفرده في صوم، وهذا هو الذي لابد منه جمعا بين الأحاديث. لابد أن يحمل هذا الحديث على هذا. وإذا لم يمكن فإن الأحاديث السابقة أقوى منه حيث الثبوت، فلو لم يمكن الجمع فيقال بالنسخ، أو يقال إن هذا فعله لنفسه عليه الصلاة والسلام، والأحاديث السابقة فعل أمته، على معنى أن هذا يكون من خصوصياته، إما أن يقال هذا من خصوصياته بينما الأحاديث السابقة من توجيهاته للأمة. ومعلوم أنه قد يلزمه فعل أو يختص بفعل ولا يلزم الأمة الاقتداء به ما دام أنه شرع لها شيئا آخر، وهذا معلوم في مباحث أصول الفقه. ولكن ما أمكن الجمع بين الحديث فهو أولى، وأولى الجمع أن يقال إن هذا محمول على عدم إفراده على ما كان يصومه، يعني يصومه مع غيره. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. ما حكم من كان عليه دين ولا يستطيع سداده مع علم أنه جاء إلى هذه الأراضي بتبرع من أخ الله وهدية من أخ الله في الله وينتظر إلى أن يحج؟ هل في حجه شيء؟ لحجه صحيح ولا شيء عليه. يقول هذا موضوع خاص على كل حال، هذا موضوع خاص لعل محمد أحمد على كل حال يبدو أن فعلا الموضوع يعني يحتاج إلى ما ذكرت في سؤالك. إمام السنة، مع أن هذا يوم نهي عنه، وهل يتم الاستدلال به؟ هذا سؤال لطيف الحقيقة، وهذا كلام جيد. هذا طبعا حينما قال الشيخ وفيه دليل على أنه أن التطوع لا يلزم بالشروع. وجه الدلالة يبدو أنه ظاهر على معنى أنه جويري هذه، وكذلك أيضا رجال الأزدي كانوا شرعوا في العبادة، شرعوا في العبادة. طبعا حينما شرعوا ما كانوا يعلمون أنه منهي عنه، معلوم أنه لا يمكن يتصور أن يتعمدوا أن يصوموا يوما منهيا عنه، وإنما كانوا ظنوا أنه مشروع، والصيام كان تطوعا. فقد يقال ما دام أنه لا يعتقد خصوصيته أو صامه على أنه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالإفطار ولم يقل لهم أتموا الصوم ثم مرة أخرى لا تصوموا. كان بالإمكان أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، أن يقول لا تصوموا ولا تفردوه بالصوم وأتموا صومكم، لكن لما قال أفطروا دل على أنه فعلا أن وهم كانوا صاموا.